بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين يا الله. الله. يا الله. الله. الله. الله. أخي المسلم، التوكل مقام شريف وخلق منيف يتخلق به الذاكرون ويتحلى بفضيلته العارفون. أمر الله به وجعله مقرونا بالإيمان، فقال في محكم القرآن: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبين النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أثره وأعلى ذكره فقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تبكر في غدوها سعيا إلى الرزق خاوية البطون وتعود ممتلئة شبعا وريا. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا. وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. صلى معروف الكرخي خلف إمام، فلما فرغ من صلاته قال الإمام لمعروف: من أين تأكل؟ اصبر علي حتى أعيد صلاتي التي صليتها خلفك. ولما؟ لأن من شك في رزقه شك في خالقه. وقال أبو حازم: ما لم يكتب لي لو ركبت الريح ما أدركته. وبالمقابل ما كتب للإنسان من رزق سوف يأتيه، لأن الرزق أطلب لصاحبه من الموت. وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكى إليه حاجته، فقال له هشام: يا ابن أذينة، ألست القائل: لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعييني تطلبه، ولو قعدت أتاني ليس يعييني. بلى يا أمير المؤمنين. ويحك، فلماذا جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟ يا أمير المؤمنين، لقد وعظت فأبلغت. ثم خرج فركب ناقته وكر راجعا إلى الحجاز. فلما كان الليل نام هشام على فراشه فذكر عروة، فقال في نفسه: رجل من قريش وفد علينا ملتمسا رفدنا طالبا فضلنا، ألأنه قال حكمة أخيب رجاءه وأبدد مسعاه. ويحي، ماذا فعلت؟ يا غلام، يا غلام، أمر مولاي أمير المؤمنين. اذهب إلى مكة واسأل عن رجل اسمه عروة بن أذينة، فإذا التقيت فادفع إليه هذا المبلغ 2000 دينار. أنت سيدي عروة؟ نعم، أنا رسول أمير المؤمنين. حللت أهلا ونزلت سهلا، تفضل. إن مولاي أمير المؤمنين أرسل إليك بهذا المبلغ 2000 دينار. هكذا لا بأس. هل تريد أن تبلغ أمير المؤمنين شيئا؟ أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له: كيف رأيت قولي؟ سعيت فأجديت فرجعت، فأتاني رزقي إلى باب منزلي. غلى السعر في بغداد من بعد رخصه، وإني في الحالين بالله واثق، فلست أخاف الضيق، والله واسع غناه، ولا الحرمان، والله رازق. اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر، ومن شكر يمتري خلق المزيد، ومن مزيد يسبق اقتراح المفترض، وصنع يفوق زرع الطالبين. اللهم احجز بيننا وبين كل ما دل على غيرك. إن قلنا من مواطن العج مرتقيا بنا إلى شرفات العز، فقد استحوذ الشيطان وخبثت النفس وساءت العادة وكثر الصادفون وقل الداعون إليك وقل المراعون لأمرك، وفقد الواقفون عند حدودك، وخلت ديار الحق من سكانها، وبيع دينك بيع الخلق. اللهم فأعد نضارة دينك، وامدد علينا ظل توفيقك. اللهم بك نعتز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.